السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الجاثية سورة مكية عدد آياتها 37 آية تركز هذه السورة الكريمة على معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر لتجري السفن فيه بأمره ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارة والمكاسب ولعلكم أيها الناس تشكرون ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وحده وتطيعوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه ثم يقول سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي وسخر لكم كل ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وكل ما في الأرض من دابة وشجر وسفن وغير ذلك لمنافعكم جميع هذه النعم منة من الله وحده أنعم بها عليكم وفضل منه تفضل به فإياه فاعبدوا ولا تجعلوا له شريكا إن فيما سخره الله لكم لعلامات ودلالات على وحدانية الله لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وأدلته فيعتبرون بها ثم يقول الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي قل يا محمد للذين صدقوا بالله واتبعوا رسله يعفو ويتجاوز عن الذين لا يرجون ثواب الله ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا الذين آمنوا بالأذى والمكروه ليجزي الله هؤلاء المشركين بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام وإيذاء المؤمنين ثم يقول سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أي من عمل من عباد الله بطاعته فلنفسه عمل ومن أساء عمله في الدنيا بمعصية الله فعلى نفسه جنى ثم إنكم أيها الناس إلى ربكم تصيرون بعد موتكم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام استمعتم قبل قليل إلى تلاوة الشيخ لهذا المقطع من سورة الجاثية من الآية 12 حتى الآية 15 والآن لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-529-999 لكن نشوف شيخنا في بعض التنبيهات حول المقطع شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يعني إذا كان هناك من تبيين أو ملحوظة أردت أن ننبه عليها بين فترة وأخرى فلعلها تكون إن شاء الله اليوم في مسألة الوقف أو علامات الوقف في المصحف الشريف، يعني لاحظنا في المقطع الذي معنا الآن تقريبا ثلاث أو لاحظنا اثنتين تقريبا من الوقوف، اللي حرف الجيم وحرف اللي هو رمز الصلاة. وفي هناك أيضا قبلها قبل المقطع هذا قال أطق أيضا. فهذه الوقفات يعني قد يسأل البعض عن دلالاتها أو ما هي الرموز التي نقف عليها وجواز عدم الوقف عليها. طبعا هي بحمد الله عز وجل قد يعني وفوا وكفوا الإخوة في المشايخ الكرام في مجمع ملك فهد طباعة المصحف الشريف، ووضعوا هذه العلامات تيسيرا، ويكون هناك يعني مرجع يرجع إليه القارئ حينما يشكل عليه مثل هذه الرموز. وهي يعني على سبيل المثال إذا جينا لكلمة جيم أو حرف جيم فإنها تعني جواز الوقف، ومعنى جواز الوقف أنه يجوز لك أن تصل ويجوز لك أن تقف، ولكن حرف الجيم الوقف فيه أفضل، الوقف فيه أفضل. لكن لو أتينا إلى رمز صلاة صاد لام الياء مقصورة أو الألف مقصورة، هذه معناها أن جواز الوقف وجواز الوصل، لكن الوصل أولى، الوصل أولى في يعني فهم المعنى أو اكتمال المعنى. لكن قال لا عكسها، جواز الوقف وجواز الوصل لكن الوقف أولى. طيب هل إذا الإنسان وقف عليها أو لم يقف هل يكون عليه شيء من يعني إثم وكذا؟ لا، هذه كلها كما ذكرنا اجتهادات العلماء، علماء التفسير وعلماء الإقراء، كلها اجتهاد. فهذا الاجتهاد هو أتى بعد دراسة لفهم المعاني ومدارسة تفسير هذه الآيات، وأصبح هناك شيء ييسر على القارئ حتى يكون وقفه سليما على يعني رأس المعنى، ولا يكون هناك وقفا خاطئا، كما يعني على سبيل المثال في قوله تعالى، على سبيل المثال في سورة مثلا الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، فيقف هنا ثم يقول: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. هذه مشكلة كبيرة جدا أن يبدأ بهذا الابتداء. فهم فعلوا هذه أو جعلوا هذه الوقفات وهذه الرموز حتى لا نقع في مثل هذه الإشكاليات، ومن أراد يعني أن يرجع إليها يجدها في آخر المصحف، خاصة في مصحف مجمع ملك فهد، يجد في آخر المصحف بعد سورة الناس هذه الرموز وغيرها من التنبيهات والملحوظات التي يعني ينبغي على القارئ أن يرجع إليها بين فترة وأخرى حتى يكون على دراية فيما يقرأ، سواء في الوقف أو في الابتداء أو غيرها من التلاوات. نعم، جزاكم الله خير شيخ يوسف وبارك الله فيكم. إذا كانت هذه هي التنبيهات التي أراد الشيخ تبينها فجزاه الله خير. ولا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. معنا أحد في متصل؟ طيب شيخ يوسف الله يحفظك، الآن في فيها معنا، طيب خلنا نأخذ سؤال عبد الله بعدين نستفسر. معنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الله بعزيز. حياك الله يا عبد الله، من وين؟ من الرياض؟ من جدة. من جدة، يا مرحبا، حياك الله عبد الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله. كم تحفظ يا عبد الله؟ 15 جزء من الناس إلى الكهف. ها؟ من الناس إلى الكهف. ما شاء الله. الآن لازلت تحفظ يعني مستمر؟ ها؟ لازلت أحفظ. ما شاء الله، أحسنت. فيه ملحوظة يسيرة حتى يعني مدام أنك أنت صفت في حفظك، انتبه للترقيق الألفات. يعني في قوله تعالى إن في ذلك لآيات، لا تقول لآيات، لا اجعلها لآيات، لآيات. أيضا من عمل صالحا فلنفسه وليس في نفسه، سير كأن فيها قريب من الفتح، نفسه لا نفسه. لو استمعت إلى الحلقة تجدها ملاحظتين، وجيد أنك تبدأ يعني تهتم بالمخارج وصفات الحروف بقوتها مدامك الآن انتصفت. يعني جيد الآن تبدأ تهتم فيها بحيث أن يكون الجزء الثاني اللي هو 15 الجاية يصير تطبيق عملي وقوي جدا لأدائك في قراءتك. وما شاء الله يعني أنا لاحظت أسلوبك في القراءة متميز جدا، يعني هذا سبب أعطيك هالملاحظة، ولا المفروض يعني ما نعطي هالملاحظات إلا الناس اللي يعني وصلوا مراحل ما شاء الله في الأداء الجيد. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك يا عبد الله، شكرا. موفق إن شاء الله يا عبد الله، يعطيك العافية. معنا من جازان شهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله، تميز بأداء، ما شاء الله متميز في الأداء، في التجويد، في إقامة الحروف، ما شاء الله ممتازة قراءتك يا شهد. صلى الله عز وجل أن تكوني من حافظة الكتاب. حفظتي ولا توك؟ الحمد لله أنا خاتمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أداء جميل ما شاء الله. بارك الله فيك يا شهد، الله يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. معنا من اليمن الأخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصطفى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أحسنت يا مصطفى، بارك الله فيك يا مصطفى. أعد علينا الآية. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أعدها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أحسنت، بس شوف لا يرجون في كلمة لا يرجون، فخم الراء. ها، فخم الراء. لا يرجون وليس لا يرجون، لا يرجون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أحسنت يا مصطفى، بارك الله فيك ونفع الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا مصطفى، الله يعطيك العافية. معنا من المدينة المنورة الأخ حمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقرأ؟ يتفضل حمام أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أنت يا حمام، حمام تدرس في أي صف؟ أدرس في الصف الخامس وأحفظ من القرآن 18 جزء وأحفظ سورة يوسف. حافظ سورة يوسف؟ أيوة. ما شاء الله، أحسنت يا حمام، ما شاء الله. بارك الله فيك يا حمام، الله يعافيك ويوفقك. معك فاطمة؟ أيوة. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك في الأمر تجري الفلك فيه بأمر لتجري الفلك بأمر ولتبتغوا من فاطمة لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا لتجري الفلك فيه بأمره بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفر الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أحسنت يا فاطمة، ما شاء الله ما شاء الله، ذرية بعضهم بعض ما شاء الله. بارك الله في الأخوين همام فاطمة، الله يوفقهم ويحفظهم. وننتقل إلى القنفذة مع الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي إبراهيم. الله يحفظك. نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله أحسنت يا شيخ إبراهيم، بس فيه ملحوظ يسيرة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، اقرأها شوف. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب وسخر لكم ما، ميم ساكنة لكم وبعدها ميم مشددة صحيح أو ميم متحركة؟ المفروض جاءتنا ميم ساكنة وبعدها ميم، وش المفروض يكون الحكم؟ إدغام كذا؟ طيب. إدغام بغنة، إدغام بغنة يعني وسخر لكم ما. لو أعطيتنا الغنة أنت أدغمت كويس، بس ما أعطيتنا الغنة كويس، يعني تقول وسخر لكم ما في السماء، على أنك في حكم ثاني قريب منه اللي هو جميعا منه، جبتها بشكل ممتاز، بس هذه كأنك أدغمت لكن بدون غنة. عدها لنا مرة ثانية مع الغنة، انتبه الغنة إن شاء الله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، ما شاء الله أحسنت. الله يعطيك العافية يا أخي إبراهيم، بارك الله فيك. معنا أيضا من عسير أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. مرة ثانية، ثم إلى ربكم ترجعون. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن، ما شاء الله جيد. شكرا لك يا أم عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. أم عبد الرحمن عسير، معنا أيضا من الأحساء الأخ حمد. نعم، مرحبا، حياك الله حمد. حياك الله، يسلمك. الله يسلمك، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أحسنت يا شيخ إبراهيم. إبراهيم كم تحفظ؟ نعم. حمد كم تحفظ؟ والله الحفظ ما هو كثير يعني. كيف طريقة قراءتك يوميا يعني؟ أنت هل لك مثلا ورد تقرأ منه؟ والله نظر ورد، الحمد لله. نظر ورد وكذلك وكذا، فيه غيب شوي. ممتاز. لا شوف، يعني اللي خلاني أسألك السؤال هذا، واضح على قراءتك ما شاء الله أنها قراءة سلسة، واضح أنك تقرأ كثير، يعني دائما احنا وصيتنا للي يخطئ كثير نقول له كرر، حاول تقرا كثير، لا بد يكون لك ورد يومي تقرا فيه جزء حسب قدرتك، لكن القراءة المتكررة دائما هذه سبحان الله تعطي نتيجتها وتعطي أكلها، وهذا واضح على قراءتك ما شاء الله. الله الله. لكن نسأل الله جل أن يوفقك وإن شاء الله أنك تكون يعني مع الحفظة. معي ابني أنا سلمان. سلمان طيب تفضل. نعم. سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سلمان. الله يبارك. السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم ما الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله أحسنت يا سلمان ما شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله تبارك. بارك الله فيك يا سلمان وفي أبيك حمد الله يحفظكم. معنا أيضا من المزاحمية الأخ عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الكريم. أبدأ؟ تفضل. بس قبل ما أبدأ أباك تشد علي شيء. يلا عليك بهي شيء. أبشر شد حيلك أنت. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري فيه الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله يا عبد الكريم ما شاء الله قراءتك ممتازة عشان كذا أنت قلت شد عليها واضح. إيه لكن يعني التميز في القراءة يظن بعض الناس أن يعني إذا قال والله واحد شد علي أو وقت شد عليه القراءة القرآن يعني دائما نقول هذه الكلمة القرآن نزل يسيرا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالمسألة التشديد الزائد في القراءة اللي هو يجعل الحروف فيها تقعير زائد هذا مبغوض مذموم غير جيد. لكن ما شاء الله مثل قراءتك يا شيخ عبد الكريم ما شاء الله هذه قراءة أعتبرها قراءة موزونة قراءة جيدة قائمة حروفها إدغام الإخفاء صفات الحروف متميزة. هذه القراءة التي نريد. مسألة الشدة الزائدة هذه لا هذه عكس سبحان الله هي تعتبر مثل ما نقول أن هذا قراءتها مو جيدة نقول أيضا هذا قراءتها غير جيدة نفس الطريقة. لكن قراءتك ما شاء الله متزنة ما في أي شيء يعني أنت أنا لاحظت عليك أنك تبغاني أطلع أي ملاحظة ماني مطلع شيء بهالقراءة الزينة يعني. فجزاك الله خير شكرا. طيب معي الله يجزاك خير بس معي الوالدة تبغى تقرا. الله يحفظك. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله عليك يا مشعل. من أين أتيت بهذه القراءة شيخ مشعل؟ الحمد لله فضل من الله. يعني هل أنت سميع لأحد المقرئين وتحاول تقلده ولا تحاول أنك تجتهد؟ والله أنا أستمع إلى القراء جميعهم المجودين طبعا. يعني أنت شكلك من حقي مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت. أنا هو الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. ما شاء الله. هو عموما ما شاء الله يعني الأداء جميل والصوت أيضا جيد. والتقليد إذا وصل لهذه المرحلة هي لأنك تقلد بهذا الأداء فهذا التقليد صراحة ممدوح يعني جيد. الله يبارك فيك. طيب إمام مسجد أنت؟ أنا إمام مسجد. نعم. تقرب هذا القراءة ما أظن الجماعة بيمشون. والله قرأت هذاك اليوم وعجبتهم بس ما نستمر عليها. لا لا ما تقل طولت عليهم شوي. إيه طول وفي نفس الوقت يعني غالبا جماعة المسجد كبار السن ما يحبوا القراءة لكن ما شاء الله يعني طيب هل شاركت مسابقات معليش؟ والله نسأل الله أن يوفقنا في المسابقة يعني مسابقة القرآن الكريم أفضل ترتيل المسابقة التي أذيعت قبل فترة. الملك سلمان ما شاركت فيها؟ نسأل الله الترشيح. مسابقة الملك سلمان شاركت فيها؟ لا والله لأني لا أحفظ القرآن كامل. إيه عموما ما شاء الله قراءتك متميزة وجيد لو اشتركت في مسابقة الإذاعة المهرة يعني في رمضان حاول انك ترفع اسمك. نتمنى ذلك إذا فتح الباب لنا في شعبان هي تفتح الباب فضروري انك تشارك. ما شاء الله أداءك متميز بإذن الله تعالى. نفع الله بك يا شيخ مشعل حفظك الله. نسأل الله لك التوفيق. الله يحفظك إن شاء الله تتم حفظ القرآن وينفع الله بك. الله يحفظك مشعل. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. المتصل أخيرا معنا أم جهاد من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إيه نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ما شاء الله بارك الله فيك يا أم زياد أحسنت جزاك الله خير. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أم جهاد الله يعطيك العافية.